قلبي بحب النبي داب بهواه هاملا، ومن شوق ظلت دموعي على الوجن هاملا. ولو ردت أهوى وأحب غرامي ما أهملا، ولو حمل زاد وثقل ينجلي هملا هملا. الأمة فرحانة، الأمة فرحانة بمولد حبيب اليوم فرحانة. والهنا والهنا والهنا والهنا حب النبي الزين والهنا. مثلك ما ينوجد مثلك، قلبي دوب لجلك كل الكون والله يا حبيبي، كل الكون والله يا حبيبي. يلي توصف على عونك منك غلطان، ما في بجمال الهادي مثله انسان. يلي توصف على عونك منك غلطان، ما في بجمال الهادي مثله انسان. هادي نطاقة رحمة وبشرى للناس، هذا الطبيب اللي يذيب عنا الوسواس. هادي نطاقة رحمة وبشرى للناس، هذا الطبيب اللي يذيب عنا الوسواس. هذا مهيوب الطلعة وزاكي الأنفاس، علم تنزيغ الله البر الرحمن. وصف على هونك مثلك غلطة، ذاتي بجمال الهادي مثله إنسان. يلي توصف على هونك مثلك غلطة، ذاتي بجمال الهادي مثله إنسان. هو الإنسان الكامل وعلي صلو، هو بذكره دوم تهنوا دوم تحلوا. والله بمدح وزاد بقلب التفريح، طه محمود المنشأ صاحب التسبيح. والله بمدح وزاد بقلب التفريح، مهما نوصف ونقول بيات التمديح، يبقى غادينا هو أعظم إنسان. أحمد وقفوا مثل الخدام، لما طيب أزاروا غملوك وحكام، من هيبة أحمد وقفوا مثل الخدام. والكل ينادوا نظرة وجود وإكرام، لم حياة طاغة عال ويشفى المرضى. مدح المختار الهادي روق الحزنة. يلي توصف على هونك منك غلطان، ذاتي بجمال الهادي مثله انسان.